اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور بقاطع ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا يا حنان يا منان صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام متصلا أيها الكرام والكريمات مع الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه في منظومته الشريفة المباركة المبينة لعقائد أهل السنة والجماعة الأشاعرة المسمات بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، وهذا بحمد الله سبحانه وتعالى درسنا 5 في شرح هذه المنظومة والتعليق عليها. وقد أخذنا في درسنا السابق بفضله وتوفيقه سبحانه وتعالى تعريف المكلف والكلام على أول واجب على المكلفين، وبينا حينها أن أول واجب مقصودا لذاته هو معرفة الله تبارك وتعالى بالصفات التي قامت عليها الأدلة من العقل والنقل، وأن أول واجب وسيلة لهذه المعرفة هو النظر، النظر بمعنى التفكر والاعتبار والاستدلال، النظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكون الفسيح ليتوصل به إلى معرفة الله تعالى بالصفات. وتكلمنا كذلك عن حكم المقلد في أصول الدين واختلاف العلماء فيه، وبينا أن جمهور العلماء وهو الراجح على أن المقلد أي الجازم جزما لا يقبل التردد والتخلخل، الذي إذا رجع مقلده لا يرجع ناج عند الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار ولا يخلد فيها، اللهم إذا تعلقت به أمور من الفروع فيدخل النار ويخرج منها بعد ذلك. وسردنا أقوال العلماء فيه بفضله سبحانه وتعالى. يقول شيخنا المقري رحمه الله رحمة وسعة ونفعنا به بعد هذا: فصل في الحث على النظر. وجاء في القرآن والأخبار حث على الفكر والاعتبار، وهو على وجوبه قد دل مع كونه بالقصد ما استقل. فقرأ: وفي أنفسكم مع أفلا تظفر برشد نوره ما أفلا. واستجلي معنى من لنفسه عرف تلحق بمن من نهر عرفان غرف. ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر، يقص بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج. وبعد أن لم يكن شيئا صار شيئا حوى الأسماع والأبصار، والحكمة الرائقة العيان والفضل بالمنطق والبيان، والعقل والغوص على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق، وغيرها من أمره الغريب وحصره يعيق والأريب. ومستحيل خلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه، بل غيرها في الخلق منها أسهل لأنه تهافت لا يجهل، إذ فيه تقديم وتأخير معا وهو تناف ظاهر لمن وعى. ولا تصح نسبة التأثير لنطفة بالطبع في التقدير، لأنه يفضي إلى شكل الكرة، ومنعه أظهر من أن تذكره. فإن نظرت في السماوات العلى وما لها من الشيات والحلى، وسقفها المرفوع من غير عمد، والنيرات المشعرات بالأمد، وما حوته الأرض والبحار، أبصرت ما فيه النهى تحار. هذا وقد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر، فهل يكون الصنع دون فاعل، أو صنعه من غير جعل جاعل؟ كلا، لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان. من أذعنت لقهره الأملاك، وانتظمت عن أمره الأسلاك، وأشرقت من نوره الأحلاك، وسبحت بحمده الأملاك. هذه هي الأبيات أيها الكرام التي نعلق عليها في هذه الحصة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت أيها الكريم أن النظر واجب وسيلة إلى معرفة الله ورسوله بالصفات الواجبة كذلك مقصدا، فاعلم أن هذا الوجوب للنظر على المكلفين مأخوذ من القرآن الكريم ومن سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والتفكر كما قلت في أحد الدروس السابقة إنما يكون في مخلوقات الله تبارك وتعالى في هذا الكون، في ملك الله وملكوته سبحانه وتعالى، ولا يتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى التي تعجز العقول عن إدراك حقيقتها. على هذا المعنى ينبه الشيخ في هذا الفصل، يقول: فصل في الحث على النظر، فصل في الحظ والطلب الحثيث من الشرع الشريف قرآنا وسنة على النظر، على التفكر والاعتبار. والمأمور بالنظر كما قلت كل مكلف، وأمر المصنف في هذه الأبيات المكلفين المخاطبين بالنظر أن ينظروا ويتفكروا في أنفسهم ابتداء، لأنها أقرب الأشياء وأقرب المخلوقات إليهم. ثم أمرهم بعد ذلك بالنظر إلى السماوات العلى والأرض وما حولهم، أمرهم بالنظر إلى العالم العلوي والعالم السفلي، العالم العلوي السماوات وما فيها لأنها أعظم وأبدع، وكذلك العالم السفلي القريب من الإنسان. وفي هذا الترتيب نظر للنفس والنظر للسماوات والنظر للأرض وما فيها من بحار وأنهار وأشجار ودواب وغير ذلك، هذا الترتيب إنما أخذه الناظم من القرآن الكريم. ففي القرآن الكريم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. انظر كيف كلمنا الله سبحانه وتعالى ابتداء عن النظر في العالم العلوي، قال: إن في خلق السماوات، ثم كلمنا عن النظر في العالم السفلي فقال: والأرض، وقال بعدها: والفلك التي تجري في البحر، وقال بعدها: وبث فيها من كل دابة. فالله سبحانه وتعالى يرغبنا في النظر في هذه الأمور الثلاثة: النظر في النفس لأنها أقرب المخلوقات، والنظر في العالم العلوي أي السماوات وما فيها لأن خلقها أبدع وأعظم، ثم النظر في الأرض وما بث فيها من الكائنات والمخلوقات بعد ذلك لأن خلقها دون خلق السماوات وما فيها. فسبحانه وتعالى من خالق عظيم حكيم متصف بجميع صفات الكمال اللائق به، منزه عن جميع صفات النقصان تبارك وتعالى. وقال جل جلاله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فذكر النظر في النفس، وذكر النظر فيما حولها من الأرض. والنظر في اللغة الإبصار، أي إدراك الشيء بحاسة البصر. والنظر في اللغة كذلك الفكر، يعني حركة النفس في المعقولات، حركة النفس في المعقولات. وأما حركة النفس في المحسوسات فيسمى تخييلا. والنظر عرفا هو ترتيب أمرين معلومين ليتوصل بترتيبهما إلى علم مجهول، وقد بينته في الدرس السابق كترتيب المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى للوصول إلى العلم بحدوث العالم. فقولك: العالم متغير وكل متغير حادث، ينتج منه العالم حادث، هذا الترتيب يسمى نظرا. فأنت جئت بقولك أولا: العالم متغير وهذه مقدمة صغرى، ثم جئت بعدها بمقدمة كبرى هي قولك: وكل متغير حادث، ثم وصلت إلى العلم بمجهول بعد هذا الترتيب وهو قولك: العالم حادث. يقول الشيخ رحمه الله سبحانه: وجاء في القرآن والأخبار، القرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره وآياته. القرآن ما هو؟ هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، الذي نتعبد الله بقراءته وتلاوته في الصلاة وخارجها، المعجز بأقصر سوره أو أقصر آياته. والأخبار المراد بها الأحاديث النبوية الشريفة المباركة أو الآثار المنسوبة للصحابة فمن دونهم. يقول: وجاء في القرآن، أي العظيم الكريم كتاب الله العزيز المنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأخبار أي الأحاديث، حث يعني طلب حثيث وحض على الفكر والاعتبار، على الفكر يعني التفكر والتأمل الموصلين إلى معرفة الله تعالى بالصفات. وهو أي هذا الحث الوارد في القرآن الكريم والسنة الشريفة على وجوبه قد دل، على وجوب النظر قد دل. فالحث الوارد في النصوص دل على وجوب النظر، مع كونه بالقصد ما استقل، مع أن النظر ليس مقصودا بذاته، ليس مقصودا مستقلا، بل هو وسيلة قريبة إلى المقصود بالذات الذي هو المعرفة. مع كونه وسيلة وغير مقصود بالذات، هو واجب على المكلف، دل على وجوبه القرآن الكريم كما سنسمع بعد قليل وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فاقرأ أيها الطالب للحقيقة، أيها السني الذي يريد الوصول إلى الله ورسوله بالعلم والبراهين والأدلة، وفي أنفسكم مع أفلا، مع أفلا يعني مع قوله تعالى أفلا تبصرون، يعني اقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فاظفر برشد نوره ما أفلا، إذا قرأت هذه الآية وتأملت فيها ظفرت، فزت، حصلت على رشد، على هدى وتوفيق. نوره ما أفلا، نوره لا يغيب ولا يخبو ولا يطفأ. فالله سبحانه وتعالى يقول أيها الكرام: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم المقصود آيات، علامات دالة على أن من وراء هذه النفس المخلوق خالقا عظيما متصفا بالوجود وبصفات الكمال الأخرى سبحانه وتعالى. وهذا حث من الله سبحانه وتعالى على النظر في أحوال الذات، في أحوال النفس بمعنى الذات ليس بمعنى الروح، لأن الروح لا مجال للاطلاع عليها، ولم يطلع الله عليها إلا أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فانظر إلى نفسك أيها المكلف، يعني انظر وتفكر في أحوال ذاتك وما اشتملت عليه من سمع وبصر وكلام وطول وعرض وغضب ورضا وعلم وجهل ولذة وألم وغير ذلك، وكل ذلك متغير من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. تعلم حقيقة أن نفسك هذه التي قامت بها الأعراض المتغيرة حادثة مخلوقة، وأن الحدوث والافتقار والاحتياج ملازم لنفسك. إذا علمت ذلك دلك على أن من وراء النفس صانعا حكيما واجب الوجود، تام القدرة والإرادة، عام العلم. فتستدل بنظرك أيها الكريم في نفسك التي بين جنبيك وهي أقرب الأشياء إليك أن من ورائها خالقا كريما متصفا بالوجود والقدم والبقاء، العلم، الحياة، الإرادة، إلى غير ذلك من الصفات الآتي ذكرها. وإنما بدأ في النظم بلفت النظر إلى وجوب التأمل والتفكر في النفس، لأنها أقرب المخلوقات إلى الإنسان المكلف. يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله سبحانه وتعالى في التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية الكريمة من سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عطف على في الأرض، فالتقدير وفي أنفسكم آيات أفلا تبصرون. ثم يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: والمعنى ألا تتفكرون في خلق أنفسكم كيف أنشأكم الله من ماء وكيف خلقكم أطوارا، أليس كل طور هو إيجاد خلق لم يكن موجودا قبل، فالموجود في الصبي لم يكن موجودا فيه حين كان جنينا، والموجود في الكهل لم يكن فيه حين كان غلاما، وما هي عند التأمل إلا مخلوقات مستجدة كانت معدومة، فكذلك إنهاء الخلق بعد الموت. قال رحمه الله: وهذا التكوين العجيب كما يدل على إمكان الإيجاد بعد الموت يدل على تفرد مكونه تعالى بالإلهية، إذ لا يقدر على إيجاد مثل الإنسان غير الله تعالى، فإن في بواطن أحوال الإنسان وظواهرها عجائب من الانتظام والتناسب، وأعجبها خلق العقل وحركاته واستخراج المعاني وخلق النطق والإلهام إلى اللغة وخلق الحواس وحركة الدورة الدموية واتساق الأعضاء الرئيسية وتفاعلها وتسوية المفاصل والعضلات والأعصاب والشرايين وحالها بين الارتخاء واليبس، فإنه إذا غلب عليها اليبس جاء العجز، وإذا غلب الارتخاء جاء الموت. والخطاب للذين خوطبوا بقوله تعالى أول السورة: إنما توعدون لصادق، صدق الله العظيم. انتهى كلام الإمام ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإلى هذه المعاني كلها يشير العلامة أحمد الدردير سيدي أبو البركات أحمد الدردير المالكي رحمه الله في شرحه على منظومته المباركة المسمات بالخريدة البهية، يقول: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين مع تمام البسط والأنس، وفي هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى، حتى إذا حصل الوقاع صانك الله في قرار مكين، يعني في رحم المرأة،

فاقرأ وفي أنفسكم مع أفلا، يعني اقرأ قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تتأملون، أفلا تتدبرون. قال تظفر برشد نوره ما أفلا، واستجلي معنى من لنفسه عرف، تلحق بمن من نهر عرفان غرف. واستجلي يعني افهم وقف على معاني الأثر، من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم والبقاء، من عرف نفسه بالافتقار والاحتياج عرف ربه بالغنى المطلق، من عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم. فكل من عرف نفسه وتأمل فيها ونظر فيها عرف ربه، يعني استدل بذلك النظر على صفات الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام من عرف نفسه فقد عرف ربه ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام يحيى ابن معاذ الرازي كما قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله تعالى في فتاويه: هو ليس بثابت، وتبعه عليه الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في الحاوي للفتاوي، وكذلك السخاوي في المقاصد الحسنة. وقال في كشف الخفاء، قال أبو مظفر ابن السمعاني في القواطع: إنه لا يعرف مرفوعا، وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي، يعني من قوله، يعني هذا قول ابن معاذ الرازي رحمه الله سبحانه وتعالى. فهو ليس بحديث، ولكن معناه صحيح لا إشكال فيه ولا ريب فيه. فكل من نظر في نفسه وعرف نفسه عرف بذلك النظر ربه سبحانه وتعالى وعلم صفاته. فهذه النفس، نفسك أيها الإنسان، ملزومة لصفات حادثة، الصفات الحادثة لازمة لنفسك، ونفسك ملزومة للصفات الحادثة، وكل ملزوم لصفات حادثة مخلوقة يكون حادثا مخلوقا، وكل حادث مخلوق لا بد له من محدث، من صانع حكيم عليم واجب الوجود متصف بصفات الكمال، وهو الله سبحانه وتعالى. وقد قال الحق تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه في قرار مكين، الآية. والإنسان في هذه الآية هو آدم عليه السلام. قال: تلحق بمن من نهر عرفان غرف، تلحق بذلك الذي غرف من بحر العرفان، من بحر المعرفة بالله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. فإن هؤلاء عرفوا الله بالأدلة والبراهين فغرفوا من بحار المعرفة. وأنت كذلك إذا نظرت وأحسنت التفكر والاعتبار والتدبر في نفسك ألحقك الله بهم سبحانه وتعالى، فغرفت مما غرفوا وتمتعت بما تمتعوا به من العلوم والمعارف. قال: ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر، يقص بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج. ومن يقدم نفسه عند النظر، عند التفكر والاستدلال، يقدمها لأنها أقرب المخلوقات إليه وألصقها به، كيف ينظر في نفسه؟ قال: مؤلفا، يعني حالة كونه مركبا ومؤلفا من القضايا ما حضر عنده، فيركب مقدمات صغرى مع مقدمات كبرى ليستنتج نتائج يزيد بها معرفة بربه تبارك وتعالى، ويزول بها عنه الجهل بالأمور التي افترض الله تعالى عليه العلم بها ومعرفتها. قال: يقص بشكل بين الإنتاج، يقص يعني يستدل على وجود الله وصفاته بشكل، يعني بدليل مؤلف من صغرى وكبرى، بين الإنتاج، ظاهر الإنتاج. والإنتاج هو إخراج النتيجة. والناظم رحمه الله تعالى يشير بهذا إلى القياس عند علماء المنطق رحمهم الله سبحانه وتعالى. وهذا القياس عند علماء المنطق لفظ مركب من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. القياس المنطقي لفظ مركب مؤلف متكون من قضيتين فأكثر، يلزم عن هاتين القضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. وهذا ما أشار إليه الإمام الأخضري رحمه الله سبحانه وتعالى في السلم، إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر. والقضية أيها الكرام باختصار وتبسيط الجملة المركبة من موضوع ومحمول، الجملة المركبة من موضوع ومحمول. فأنت إذا قلت العالم حادث، فهذه قضية مركبة من طرف أول، المحكوم عليه هو العالم، تسميه موضوعا. الموضوع هو المسند إليه، هو المحكوم عليه. حادث هذا مسند ومحكوم به، يسمى محمولا. وهذه الجملة تسمى قضية. الله حي، هذه قضية مكونة من موضوع محكوم عليه وهو لفظ الجلالة الله، ومكونة من محكوم به يعني محمول وهو قولك حي. الله لا يموت، هذه قضية مكونة من موضوع الله ومحمول هو الموت الذي نفيته عن الله سبحانه وتعالى. فالقياس يا كرام هو لفظ مركب من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. فإذا قلت مثلا العالم متغير وكل متغير حادث، يلزم عن هذا العالم حادث. فقولك الأول العالم حادث قضية أولى تسمى مقدمة صغرى، قضية أولى مكونة من موضوع ومحمول، العالم حادث. القضية الثانية تسمى مقدمة كبرى، وهي قولك كل متغير حادث، مكون من موضوع اللي هو المتغير ومحمول وهو حادث. نتج عن طريق وعبر تركيب هاتين المقدمتين قول آخر هو العالم حادث. فهذا هو القياس عند علماء المنطق، لفظ مركب مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم عنهما لذاتهما قول آخر، وهو ما بينه كما قلت منذ قليل الأخضري بقوله إن القياس من قضايا صور مستلزما بالذات قولا آخر. هذا القياس أيها الكرام له أشكال، فالشكل هو هيئة قضيتي القياس، الشكل عند علماء المناطق هو هيئة قضيتي القياس الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا البيت بقوله يقص بشكل بين الإنتاج إذ خلقه من نطفة أمشاج. هذا الشكل الذي أشار إليه هو الذي يعرف عند علماء المنطق بالشكل الأول الذي يكون فيه محمول الصغرى هو موضوع الكبرى. حينما قلنا العالم متغير، المحمول هنا هو متغير، جعلناه في الجملة الموالية في القضية الكبرى جعلناه موضوعا، فقلنا كل متغير حادث. فالقياس الذي يكون فيه محمول القضية الأولى هو موضوع القضية الكبرى الثانية يسمى قياسا من الشكل الأول. وهذا ما دعانا إليه الشيخ رحمه الله بقوله ومن يقدم نفسه عند النظر مؤلفا من القضايا ما حضر، فألف وركب قضايا ليقيس ليحصل عنده قياس. لذلك قال في البيت الموالي يقص يعني عبر تركيب مقدمتين ليحصل عنده قياس منطقي نظر عقلي عبر الشكل الأول الذي يكون فيه محمول القضية الأولى هو عين الموضوع في القضية الثانية الكبرى هذا الشكل وصفه بقوله بين الإنتاج يعني ظاهر النتيجة فإذا قاس الإنسان قياسا عقليا منطقيا ناظرا في ذلك إلى نفسه إلى حدوثها إلى تغيرها إلى افتقارها إلى أنها لم توجد من العدم صدفة ولا بخلقها لنفسها وقف على هذه النتيجة أنه حادث محتاج إلى محدث قال رحمه الله سبحانه وتعالى إذ خلقه من نطفة أمشاج إذ خلقه أي لأن خلقه خلق هذا الإنسان من نطفة أمشاج من نطفة أمشاج يعني أخلاط من ماء الرجل ومن ماء المرأة المشج هو الخلط في اللغة يقال مشجت الشيء بالشيء يعني خلطت الشيء بالشيء وهو يشير بهذا إلى قوله تبارك وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله العظيم قال رحمه الله وبعد أن لم يكو شيئا صار بعد أن لم يكو هذه يكن حذفت منها النون فالإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا بعد أن لم يكن موجودا بعد أن كان في طور العدم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فهذا الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا بل كان في طور العدم صار حيا حوى الأسماع والأبصار صار كائنا موجودا ذا حياة حوى بمعنى نال وحاز الأسماع جمع سمع والأبصار جمع بصر قال الله تعالى فجعلناه سميعا بصيرا وحوى كذلك هذا الإنسان بعد أن كان معدوما فصار موجودا حوى الحكمة والحكمة هي المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له كما قال إمامنا مالك رحمه الله تعالى أو الحكمة الإصابة في القول والفعل كما قال الإمام مجاهد في التفسير أو الحكمة كذلك العلوم النافعة للإنسان وغيره فهذا الإنسان بعد أن وجد من الله تبارك وتعالى عليه فنال الحكمة الرائقة يعني الصافية التي تروق وتعجب العيان التي يعجب بها ويحبها ويقدرها كل من عاينها قال رحمه الله والفضل بالمنطق والبيان الفضل يعني المزية على المخلوقات بالمنطق يعني بالنطق والكلام والحديث والبيان يعني الإفصاح عما في الضمير والإعراب عما في القلب وإظهاره وهذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالله سبحانه وتعالى خلق بني آدم وميزهم عن سائر المخلوقات بالنطق والبيان وهو التعبير عما في الباطن والضمير وإفهام الغير ذلك الذي يدور في الضمائر ولا يمكن الاطلاع عليه وحوى الإنسان كذلك بعد أن صار موجودا من عدم حوى العقل والغوص على الحقائق والعلم بالأسرار والدقائق الغوص هو الدخول في الماء والنزول تحته وهذا كناية عن استعمال الفكر والنظر الدقيق فقد أوتي الإنسان هذه القدرة قدرة التفكر والنظر والاعتبار والاستدلال والغوص في دقائق الحقائق واكتشافها والوصول إلى قلبها وأصلها، وحوى كذلك العلم بالأسرار جمع سر، والمراد ما خفي من بدائع الحكم وروائع النعم، والدقائق جمع دقيقة، وهي الأمر الغامض من مسائل العلوم ولطائف الفهوم كما قالوا. قال: وغيرها من أمره الغريب، يعني وحوى الإنسان غيرها من أمره، من أمر الإنسان الغريب، يعني الذي لا مثيل له ولا نظير له، وحصره يعني حصر أمر الإنسان وشأنه الذي هو فيه الآن، يعي يعني يتعب، أو بمعنى يعجز. قوى الأريب، قوى جمع قوة، الأريب هو العاقل الذكي، فما أعطاه الله لهذا الإنسان من هذه العطايا الظاهرة والباطنة يعيا في إدراكها، الأريب كامل العقل الذكي. ثم قال: ومستحيل خلقه لنفسه لعجزه عن غيرها من جنسه، بل غيرها في الخلق منها أسهل، لأنه تهافت لا يجهل. قال: ومستحيل يعني محال عقلا ومحال شرعا خلقه، أي خلق الإنسان، يعني تكوينه وإيجاده من عدم لنفسه. لماذا مستحيل هذا؟ لعجزه عن خلق غيرها من جنسه، فالإنسان يعجز عن خلق نفس غير نفسه من جنسه. إذا قال: أنا خلقت نفسي بنفسي، قلنا له: أخلق لنا مثيل نفسك في الواقع، أخلق لنا من جنس نفسك شيئا آخر نراه في الواقع. فنقول له: إذا كنت عاجزا عن خلق مثل نفسك فهذا دليل على أنك لم تخلق نفسك، لأنك لو خلقتها فعلا لكنت قادرا على خلق مثلها من جنسها. لذلك قال: ومستحيل خلقه، يعني خلق الإنسان لنفسه. لماذا؟ لعجزه عن غيرها من جنسه، لعجزه عن خلق غيرها، غير نفسه، من جنسه، بل ومن غير جنسه. لذلك قال: بل غيرها في الخلق منها أسهل، بل غيرها يعني غير نفسه في الخلق، في الإيجاد والتصوير والتكوين والإخراج من العدم، أسهل من إيجاد نفسه، وهو عاجز عن هذا الأسهل، فمن باب أولى وأحرى أن يكون عاجزا عن خلق ما هو أعلى منها وهو نفسه. لذلك عقب الشيخ على هذا فقال: لأنه تهافت لا يجهل. لأنه أي لأن خلق نفسه تهافت، يعني تساقط واضمحلال لا يجهل، لا يجهله أحد من الناس أصلا. قال الجوهري في الصحاح: التهافت التساقط قطعة قطعة. قال: إذ فيه تقديم وتأخير معا، وهو تناف ظاهر لمن وعى. إذ فيه أي لأن فيه، أي في فرض خلق الإنسان لنفسه، تقديم وتأخير معا، يعني اجتماع تأخير وتقديم في نفس الوقت. تقديم يعني تقديم لوجود نفسه من حيث كونها خالقة مكونة، على نفسه من حيث كونها مخلوقة مصنوعة حادثة، لأن الخالق الصانع لابد أن يتقدم في وجوده على وجود المصنوع، فصانع السيارة يا كرام موجود قبل صنعها، وجامع هذه الأوراق وضامها لبعضها مكونا بها كتابا موجود قبل الكتاب. فقول الإنسان أنا خلقت نفسي يستلزم تقديما وتأخيرا في نفس الوقت، تقديما لنفسه في الوجود باعتبار كونها خالقة، وتأخيرا لها كذلك، وهذا التأخير باعتبار كون نفسه مخلوقة، أي لأن المخلوق لا بد أن يتأخر وجوده عن وجود خالقه. ففرض أن الإنسان خلق نفسه بنفسه فيه اجتماع تقديم وتأخير، تقديم النفس في الوجود باعتبار كونها خالقا، وتأخيرها في الوجود في نفس الوقت باعتبارها كونها مخلوقة، فهو خالق موجود وفي نفس الوقت معدوم سيخلق بفعل هذا الخالق المتقدم في الوجود. وهذا القول بكون النفس سابقة ومتأخرة في الوجود في نفس الوقت هذا باطل. لذلك قال رحمه الله: إذ فيه تقديم وتأخير معا، أي في وقت واحد، وهو أي التقديم والتأخير المجتمعين معا في نفس الوقت بالنسبة للإنسان تناف، يعني تناقض ظاهر لمن وعى، ظاهر يعني لا خفاء فيه، جلي بين لمن وعى، لمن أدرك وميز واتصف بالعقل والإنصاف. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: ولا تصح نسبة التأثير لنطفة بالطبع في التقدير. لماذا؟ لأنه يفضي إلى شكل الكرة، ومنعه أظهر من أن تذكره. قال: ولا تصح نسبة التأثير لنطفة، بأن تكون هذه النطفة المخلوقة في الرحم هي التي تكون نفسها إنسانا، يعني بطبعها دون اختيار منها ولا تأثير من غيرها، فهذا مستحيل. ولا تصح نسبة التأثير لنطفة في التقدير، أي في تقدير ذلك، لأنه أي تأثير الطبع يفضي، يوصل، يؤدي إلى شكل الكرة، وهو الشكل المستدير المتساوي الأطراف في كل شيء، وهو معروف. فالقول بنسبة التأثير للنطفة بالطبع يؤدي إلى شكل الكرة، بحيث يكون خلق الإنسان مدورا من كل جهة، متجردا عن الرأس والرقبة والأطراف، فالنطفة مستديرة، إذا أثرت بالطبع يكون الذي خضع لتأثيرها بالطبع مستديرا مثلها على شكلها، على شكل الكرة، لوجوب موافقة المطبوع الطبيعة التي أثرت فيه، لوجوب موافقة المطبوع أي الخاضع للتأثير بالطبع للطبيعة التي أثرت فيه، ومنعه يعني منع هذا التأثير بالطبع أظهر من أن تذكره، لأنه أمر بديهي لحصوله بالمشاهدة والعيان أن الإنسان على غير شكل النطفة. فلما كان على غير شكل النطفة فهمنا أن النطفة لم تؤثر فيه بالطبع، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق النطفة على شكلها المعروف، وخلق الإنسان وصوره وشكله في الأرحام، ثم أخرجه طفلا على الصورة التي شاءها الله سبحانه وتعالى وقدرها. ثم قال رضي الله تبارك وتعالى عنه: فإن نظرت في السماوات العلى، العلى يعني المتصفة بالعلو، وهو جهة فوق، وما لها من الشيات والحلى، ما لها من الشيات أي الأحوال والشؤون، أو ما لها من الشيات يعني من الأنوان، من باب قوله تبارك وتعالى: بقرة لا شية فيها، أي ليس فيها لون يخالف سائر ألوانها. والحلى جمع حلية وهي الزينة. قال رحمه الله: فإن نظرت يعني تفكرت وتدبرت وتأملت في أحوال وألوان السماوات العلى ذوات العلو، وما لها من الشيات من الحالات والألوان، والحلى أي الزينة، وسقفها يعني سقف السماوات المرفوع من غير عمد، أي الذي رفعه الله سبحانه وتعالى من غير عمد بل بقدرته تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. صدق الله العظيم. فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أن خلق السماوات كان بغير عمد، فهو الذي رفعها سبحانه وتعالى بعد أن أحسن خلقها وسواها عن الأرض بغير عمد. قال الناظم رحمه الله: وسقفها المرفوع من غير عمد، والنيرات يعني الكواكب النيرات المشرقات المضيئات المشعرات بالأمد، المشعرات يعني المعلمات التي تعلم بالأمد أي الزمن، والدالات بسيرها على الأوقات، وما حوته الأرض والبحار، وإن نظرت في الذي جمعته وحازته الأرض والبحار من الجمادات والكائنات الحية من الجبال والأشجار والدرر والأصداف والحيوانات والطيور وبني آدم وغير ذلك من سائر المخلوقات، أبصرت أيها الناظر ما فيه النهاة حار، أبصرت أمرا عجبا تحار فيه العقول، النهى العقول تحار فيه العقول من بديع صنعه سبحانه وتعالى. قال هذا أي اعلم هذا أو إذا علمت هذا، وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لتحصر، فقد غاب عنا من البدائع جمع بديع، وهو المنفرد الذي ليس له نظير، وأبدع الشيء استخرجه واستحدثه من غير مثال سابق، فقد غاب عنا الكثير من المبتدعات والبدائع التي أخرجها الله سبحانه وتعالى من العدم وأبدعها إبداعا وخلقها على غير مثال سابق، فما غاب أكثر مما وقفنا عليه بالمعاينة والمشاهدة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يشير إلى هذا في محكم التنزيل، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله هذا وما قد غاب عنا أكثر من البدائع التي لا تحصر. فهل يكون الصنع دون فاعل أو صنعه من غير جعل جاعل؟ هل يمكن وهل يتصور في العقل أن يكون هذا الصنع، هذا الفعل البديع، هذا الخلق المحكم، هذا الإيجاد من العدم على وفق نظام محكم متقن دون فاعل، دون مؤثر حكيم، دون خالق مختار متصف بصفات الكمال؟ أو يمكن أن يكون صنعه، صنع هذا العالم البديع، من غير جعل جاعل، من غير فعل فاعل وتأثير مؤثر وخلق خالق مختار مريد سبحانه وتعالى؟ أجاب عن هذا السؤال بقوله في البيت الموالي كلا، يعني هذا لا يكون ولا يعقل، بل هذا محال، وهو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله تعالى في أحد الأبيات القادمة بقوله لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، فوجود صنعة بدون صانع ووجود محدث بدون محدث هذا من المحال، هذا من المحال، فوجود الآثار دليل على وجود المؤثر قبلها، فوجود أثر بدون مؤثر هذا من المحال الباطل، وهذا من الزعم الفاسد. لقد أفصحت الأكوان عن فعل رب ما له أعوان، لقد أفصحت الأكوان، كشفت الأكوان وأظهرت الأكوان وأعربت الأكوان، يعني المخلوقات والمبتدعات والحوادث التي أوجدها الله سبحانه وتعالى، أفصحت عن فعل رب، عن فعل خالق مالك مريد مختار قادر سبحانه وتعالى ما له أعوان. أعوان جمع عون، وهو الظهير المساعد على الأمر، فالله سبحانه وتعالى أوجد هذه الكائنات بأسرها حسيها ومعنويها جواهرها وأعراضها، أوجدها بذاته تبارك وتعالى بدون معين، بدون وزير، بدون مشير، بدون آلة، أوجدها سبحانه وتعالى من العدم، ولا مساعد له ولا شريك له ولا مؤثر معه سبحانه وتعالى في الكون. ثم يقول شيخنا رضوان ربي تبارك وتعالى عليه من أذعنت لقهره الأملاك وانتظمت عن أمره الأسلاك وأشرقت من نوره الأحلاك وسبحت بحمده الأملاك بالميم ويروى الأفلاك بالفاء. فالله سبحانه وتعالى أذعنت يعني خضعت وذلت وانقادت لقهره سبحانه لسلطانه وفعله وتأثيره. الأملاك جمع ملك، الأملاك مخلوقة من نور شغلهما العبادة لله تبارك وتعالى، لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، متصفون بالعصمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأملاك العظيمة في الخلق، العظيمة في الحجم، المعصومة التي شغلها العبادة خاضعة لأمر الله وسلطانه سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونهم؟ قال وانتظمت عن أمره الأسلاك. انتظمت يعني استقامت، يقال نظمت الخرز نظما، يعني جعلته في سلك ونظمته فيه. فالله سبحانه وتعالى استقامت وانتظمت عن أمره الأسلاك، جمع سلك وهو الخيط الذي يخاط به، وهذا كناية عن انتظام الكائنات كلها وسيرها وفق إرادة الله تبارك وتعالى القديمة، فلا يخرج منها شيء من تحت قهره سبحانه وتعالى ومن تحت إرادته، ولا يشذ منها شيء عما أراده وقدره سبحانه وتعالى. قال وأشرقت من نوره الأحلاك، وأشرقت من نور الله سبحانه وتعالى الحق الأحلاك، أي الظلمات حسية كانت أو معنوية، وسبحت بحمده تبارك وتعالى الأملاك جمع ملك، أو كما قلت الأفلاك، المراد بها النجوم والكواكب العظيمة. وعلى كل حال، فما من مخلوق ذي روح أو غير ذي روح إلا وهو يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، خاضع له مقر له بالوحدانية سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأفاضل الكرام، نكون قد أتينا على ختام درسنا الخامس بحمده وفضله وتوفيقه تبارك وتعالى. في درسنا المقبل إن شاء الله نشرع في الكلام على صفات مولانا تبارك وتعالى، والكلام على المراد بالصفة، والكلام على انقسام صفاته تبارك وتعالى إلى نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية، وانقسامها كذلك إلى ما يدل عليه الدليل النقلي أو يدل عليه الدليل العقلي. ونبدأ بالكلام على صفة الوجود، ما معناها وما الدليل على وجوب اتصاف الله سبحانه وتعالى بها عقلا ونقلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.